كما اتفقنا مع بعض أخواننا أننا بعد صلاة الجمعة إن شاء الله ننطلق في سبيل الدعوة إلى الكتاب والسنة بصورة عامة، واستجابة لدعوة خاصة من بعض إخواننا هنا في جرش، فرأينا ألا نقطع الطريق وهو لا بأس به طويل ونحن نقود السيارة، ألا نقطعها ساكتين أو متحدثين بأحاديث أشكال وألوانه، وإنما نصغي إلى هذا الشريط الذي قد أرسل إلي من زمن بعيد، وأنا أهتبل الفرصة المناسبة لأستمع إليه، وبخاصة أن المسجلة التي في السيارة كانت قد تعطلت منذ زمن بعيد بعد أن صلحناها، ثم لم يفوز المصلح بتصليحها جيدا، فكأنني مللت من عرضها مرة أخرى للتصليح، ثم استعنا بأخينا أبي ليلى جزاه الله خيرا فدلنا على مصلح آخر، صلحنا المسجل هذه في السيارة بالطبع، وصارت مهيئة لأن نطعمها الأشرطة. نعم. ووضعت الشريط عندي هناك في السيارة، ثم أقول اليوم وغدا وبعد غد إذا ما سافرنا أو رحلنا رحلة طويلة أتمكن من استماع إليها، واليوم جاءت المناسبة. ألقبنا كما قلت الشريط للجهاد، وإذا بنا نفاجأ بكلمة الشيخ فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، ظاهر كان في كلام من قبل، فأنا ما تيسر لي حتى الآن أن أسمع كلام الشيخ بن باز جزاه الله خيرا في هذا الشريط، لكن فيما بعد بدأنا نسمع كلام الشيخ ابن عثيمين وبعض كلماته حول الموضوع، ثم بدأ القارئ بأن يسمعنا كلام الشيخ علي الحلبي الأثري حول حديث أو تفسير ابن عباس للآية، وهناك سمعنا أن لهذا الأثر ثلاث طرق وفي معالجة لكل طريق منها وبيان الطريق التي فيها شيء من العلل، وأن الطريق الأولى هي صحيحة ولا علة فيها، وأن بعض المخالفين من المكفرين يطعنون في صحة هذا الإسناد أيضا، وقال الشيخ الحلبي أننا لو سلمنا جدلا بأن هذا الطريق فيه ضعف، لكن مجموع هذه الطرق الثلاثة تعطي من أجل القوة. بعد هذا بدأ القارئ يقرأ كلمة الشيخ الألماني المزعوم، الشيخ المزعوم حقيقة يعني، لأنه أنا مؤمن من قرارة قلبي أنه مثلي اليوم هو يصدق عليه المثل ولا مؤاخذة، لأنه أنا يحق لي أن أتكلم عن نفسي ولا يحق لي أن أتكلم عن غيري، لكن سيصيب الغير رشاشي أنا، فأنا بقول إن البغاث بأرضنا يستنزر، فأنا البغاث والأرض هم بالسكان، والله المستعان. لكن حقيقة هذه أنا دين الله بها لفقد الأرض من أهل العلم أمثال العلماء الذين نحن نعرف قدرهم ونبجلهم كشيخ الإسلام ابن تيمية، أصبحنا نحن نذكر ونقرن معهم، وهيهات وهيهات. وهنا نذكر الكلمة التي تذكر بهذه المناسبة: أين الثريا من الثرى؟ وأين معاوية من علي؟ ومعاوية صحابي، لكن شتان بين هذا وبين هذا، وأنا طالب علم، لكن أين نحن وأين أولئك العلماء؟ أعود لأقول إن البواث بأرضنا يستنجو. الشاهد أنت فتحت لنا طريق مغلق، جزاك الله خير. الله يحفظك. أنا شك في أنك سددت هذا في مجال السنة شيء كثير الحمد لله. أنا بقول لا أنكر أيضا قد يكون هذا صحيحا، لكن هذا لا ينفي أن نكون بوافا. أعطي بالك المقصود. إذا بالقارئ هذا يقرأ كلمة الألباني وهي جواب عن سؤال كما هو مسجل يعني في الشريط، ثم كما عرض في الجريدة. الشاهد أنني سمعت تعليقات الشيخ ابن عثيمين الدقيقة، ولا أقول فقط المفيدة بل الدقيقة، وهذا مما لا يتنبه له إلا قليل من أهل العلم. مثلا أول ذلك، أنا أنتقد كثير من طلاب العلم وربما يكونون من البارزين في العلم، أنهم حينما يفتتحون خطبهم وكلماتهم بخطبة الحاجة أنهم يزيدون على ما جاء في السنة الصحيحة، يقولون ويستهديه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إلى آخره، هم يزيدون ونستهديه. وهذا لم يرد في طرق الحديث، لكن خطباء اليوم وخطيبنا اليوم أيضا هو يزيد هذه الزيادة، وأنا بطبيعة الحال لا أذكرها، لكن هذا القارئ يقرأ من ذهنه فهو زاد هذه الزيادة على الشريط فأوقفه ابن عثيمين. هذا ما عجبني منه أو مما عجبني منه، قال له بصوت خافت طبعا لا يكاد يسمع، وهذا من لطفه أيضا وأدبه مع طالبه، فقومه وإذا به يعود ويقرأ النص كما هو مسجل بدون زيادة ويستهديه. كأنه قال له من كيسك. أنا ما انتبهت. عبارة كأنه في ذهني قال له هذه من كيسك. أنا ما سمعت من هنا. ما سمعت. أي نعم. أي نعم. الشاهد جزاه الله خير يعني قومه وأرشده. كذلك كان يعني يقوم لحنه وخطأه في القراءة في كثير من الأحيان. من ذلك أيضا النكتة التي ابتدأت كلامي آنفا حولها، أنه لما جاء إلى ذكر الآية المفروضة وليس المقروءة، فأنا قلت بأن هناك حكمة في أن الله عز وجل ذكر في الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين، وإلا كان المعنى مفهوما تماما لو لم يذكر هذه الجملة، أي لو كانت الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى دون هذه الجملة. دون ويتبع غير سبيل المؤمنين. الظاهر اللي كتبوا ونسخوا في الجريدة ظنوا أنه هذا ساقط من كلام الشيخ، فذكروا الآية كما هي في القرآن، بينما أنا عم أتحدث أنه كان من الممكن أن تكون الآية بدون زيادة ويتبع غير سبيل المؤمنين، فهم أثبتوها مرة ثانية. فقرأها القارئ أيضا كما هي في القرآن، فنبهه الشيخ جزاه الله خير يعني، وهذا من دقته، دقة ملاحظاته أيضا. بينما والله ما أدري الآن، أنا ما وصلتني قراءتها في الرسالة، هل قرأت الرسالة؟ موجودة زيادة ولا؟ هاي المشكلة، طبعوا الرسالة وفصلوها عن الجريدة، مع ذلك الخطأ لا يزال موجودا، لكن الشيخ جزاه الله خير قد نبه عليها. هذا من قصتنا في رحلتنا إليكم. الله يحييك. الله يحفظك. شيخنا حفظكم الله. قول شيخنا حفظكم الله، قبل أيام جلسنا مع بعض الإخوة في مناقشة هذه المسألة، مسألة التكفير وما يتعلق بها، ولا يخفاكم شيخنا أن هذه المسألة اليوم هي شغل الناس الشاغل، وهي فتنة تكاد تكون كما يقال ملأت السهل والجبل، بحيث إن بعض الناس ممن نظن فيهم الخير إذا بهم ينزلقون خلف هذه المزالق الوعرة الشديدة. الشاهد، فإذا بهذا الأخ ينقل لنا كلاما عن الشيخ ابن عثيمين في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، ونقله من كلام للشيخ ابن عثيمين حفظه الله في شرحه على كتاب التوحيد طبع في 3 مجلدات، فهو يفصل التفصيل المعروف، لكن يقول في الآخر، في آخر الكلام: وهناك فرق بين الحكم بغير ما أنزل الله في قضية أو قضايا، وبين الحكم بغير ما أنزل الله في مجمل الشريعة أو في كل الشريعة، فهذا نقول كافر. ووقف الأخ في نقله إلى هنا، فأنا يعني سبحان الله العظيم توجست في نفسي خيفة، فقلت أرني الكتاب حتى أنظر فيه، فرأيت، فإذا الشيخ يقول بعد ذلك: وأنا ونحن عندما نقول كافر أي أن هذا الفعل يوصل صاحبه إلى الكفر. انتهى. فقلت يعني هذا الذي يقوله شيخنا وهذا الذي نقرره. لا إشكال. أي نعم، فهذا كلام صحيح لا إشكال فيه، لكن أحيانا الناس قد تأخذ ما تريد وتدع ما تريد. هاي مصيبة. صحيح. مصيبة. وهذا شيخنا يذكرنا بكلمة أظن الإمام وكيع بن الجراح ذكرتمونا بها مرارا، وهي قوله: إن أهل الأهواء والبدع يقولون الذي لهم ويكتمون الذي عليهم، وأهل الحق يقولون الذي لهم ويقولون الذي عليهم. وكذلك الله أكبر، هذه طريقة أهل السنة، الله أكبر، وتلك طريقة أهل البدع، الله أكبر. ما فيها شيء بهذا القيد. نعم. يعني يزول الإشكال ما شاء الله، واقتنع إن شاء الله. والله يعني بقي الأمر على إشكال، يعني نسأل الله لهم لذلك. اللهم آمين يا رب العالمين. طيب غيره، تفضل. بالنسبه للرؤيه الشرعيه، هل موجود رؤيه شرعيه وانتقال الجن جائز؟ الرؤيه الشرعيه الا في رؤيه شرعيه. عفوا، انت تسال عن رؤيه شرعيه. نعم. وايش السؤال الثاني؟ هل انتقال الجن وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اخراج الجن. نعم. إيه، هذه فتنة العصر الحاضر، إفراط وتفريط. شأننا في أكثر أمورنا. الرقية الشرعية بلا شك هي أمر جائز، والرسول عليه السلام كان يرقي الحسن والحسين ويرقي كثيرا من المرضى الذين يأتي إليهم أو يؤتى بهم إليه، وحض على ذلك بقوله عليه السلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ولكن كما لا يخفى عليكم إن شاء الله جميعا أن الرقى أو الرقية المشروعة إنما تكون إما بالكتاب أو بالسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رقى المسلم أخاه المسلم بشيء من كتاب الله أو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بلا شك يكون مأجورا، ويكون إن شاء الله مفيدا للمريض. أما ترقية المصروع المصاب بمس من الجن فهذا أيضا مشروع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض القصص الثابتة أنه استخرج من بعض المصابين بشيء من المس بتلاوته عليه الصلاة والسلام بعض الآيات الكريمة على المصاب، ولم يثبت عنه عليه السلام هذا الكلام الذي نسمعه في هذا الزمان من الذين تعاطوا مهنة الرقية لهؤلاء المصابين. فأنا أعتقد أن انتشار هذه المهنة هو ليس من الشر لا من قريب ولا من بعيد، بل أنا أعتبر ذلك من محدثات الأمور، لأن الذين يتعاطون هذه المهنة المخلص منهم يقول أنا أريد الأجر من الله تبارك وتعالى، والآخرون يريدون العاجلة دون الآجلة. فالأمر الأول يدخل في محدثات الأمور التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام نهيا عاما في مثل قوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما في الحديث الآخر. فاتخاذ هذه المهنة كقربة إلى الله عز وجل يكفينا أن نعرف بدعيتها أنها لم تكن في القرون الأولى. وهنا نقول وننشد مع الناشدين وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. أما إن كان المقصود بذلك جلب الدنيا وجمع الآجلة فذلك بلا شك مهنة غير شرعية، لأن الذين يتعاطونها لا يقفون عند الحدود الشرعية، يعني لا يكتفون مثلا بالقراءة، وهذا أمر معروف وما بحاجة أن نشرح، وقد يستعملون وسائل من الضرب الشديد، ووصل بهم الأمر إلى أن يستعملوا الكهرباء وإلى آخره. ثم تسعى الخرخل الراقع ودخل في هذه المهنة الفساق والفجار والفاسقات والفاجرات وإلى آخره. وأنا أعتقد أن هذه مرحلة من جملة المراحل التي مر هذا العصر فيها. أنا أعتقد في حسب اطلاعي وعلمي أن هذه مرحلة الثالثة، والله أعلم بما بالتي بعدها. كانت قبلها ما أظنكم سمعتم بما يسمى باستحضار الأرواح. استحضار الأرواح هذا نوع من تضليل الجن للإنس كما هو الشأن الآن في اتخاذ المهنة التي سبق ذكرها آنفا. فاستحضار الأرواح هذه خرافة أوروبية اغتر بها كثير من المسلمين كما هو واقعهم في كثير مما ابتلوا به من ما أخذوه من الغربيين دون أن يهتدوا بنور الإسلام. وعاش الغربيون سواء في أوروبا أو أمريكا سنين وهم يشتغلون باستحضار الأرواح ويظنون أنهم بذلك يحسنون صنعا، ووصل الأمر إلى بلاد إسلامية حتى أن أحد علماء الأزهر ألف مجلدا سماه كتاب الأرواح عالم، وهو المعروف الطنطاوي الجوهري، وله تفسير من أعجب التفاسير، تفسير طنطاوي الجوهري مصور، مصور حيوانات وجبال وديان أشكال وألوان إلى آخره، بزعم إظهار آيات الله في الكون رحمه الله وغفر لنا وله. كان هو من جملة الذين تورطوا وآمنوا بحقيقة استحضار الأرواح وهي ضلال وخرافة، وإلى التسعة الوقت قصصت عليكم قصة. قبل ضلالة استحضار الأرواح كان قبلها هي المرحلة الأولى ما يسمى بالتنويم المغناطيسي. يمكن بعضكم يمكن يعرف تنويم مغناطيسي وهو تجديد بلا شك، لكن هذه أول ظاهرة ظهرت في المجتمع الأوروبي وتسربت إلى البلاد الإسلامية ثم تحولت إلى استحضار الأرواح، الآن إلى مكالمة الجن. وأنت مسلم ولا شو دينك، نصراني ولا بوذي ولا إلى آخره، فلان مريض شبه هذا مصاب بالعين والحجاب موضوع في المكان الفلاني ولا آخره، وهذا سبب من أسباب ضلال الإنس بطواعيتهم للجن، كما قال تعالى حكاية عن الجن أنهم قالوا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي تعبا وضلالا. الآن يعيد التاريخ نفسه، ذاك كان في الجاهلية، الآن نعيش في جاهلية مثلها. فالآن يتقرب الكثير إلى الله عز وجل بمخاطبة الجن الذين يظنون أنه متلبس بهذا الإنسان المريض، وقد يكون كذلك وقد لا يكون، لكن شرعا ليس لنا إلا قراءة بعض الآيات أو الأوراد الواردة عن الرسول عليه السلام، ولو أمرناه مثلا إذا كان تحققنا بأنه فعلا هو ملموس من جنه أن يؤمر بالخروج، لأنه هذا ثبت عن الرسول عليه السلام، ما في معنى. أما الأخذ والرد والعطاء والسؤال كما هو واقع اليوم، فهذه ولا شك كما قلت آنفا بدعة ضلالة. هذا جواب ما سألته، وإياك إن شاء الله. ها أنت كنت لك سؤال وشايف أقرأت النعاس. أنا الحمد لله كان سؤالي أجبت عليه تقريبا، هو هل يجوز الأخذ من اللحية وكم يجوز إذا كان ذلك؟ كويس الحمد لله. وليش تنكروا بقى على الصوفية الكشف؟ أين احنا أهل الكشف؟ الأمر الرقي يعني الأمر الرقي نفسه الرقي أسلم قال ثلاثة يدخلون الجنة بغير حساب، الذين لا يكتوون ولا يسترقون يدخلون الذين لا لا يركون ولا يسترقون، تقول ولا يكتوون ولا يكتوون على الله يتوكلون. نعم في أثر لابن مسعود ينهى عن الرقية إلا في يعني أمور محددة، نهي الرقية لا تجوز إلا في أمور محددة مثل لسعة الحية أو غيره، فماذا نقول؟ نهي. طيب أنا أرجح قول بس أنت ما بقول ضيعتني، كنت انك ضيعتني، ليه جبت حديث الاول بعدين انا كلامك بالحديث الثاني؟ شو علاقه الحديث الاول بالثاني؟ انت سؤالك يظهر انه لا رقيه الا في ثلاث، فليه جبت حديث لا يسترقون ولا يرقون ولا يسترقون؟ هل هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقيه ما فهمت سؤالي؟ اولا قلت لك كنت ان تضيعني، ليه؟ لأنه بدأت بحديث وانتهيت لحديث ثاني، ليه جبت الحديث الأول؟ ما دام أنت سؤالك أنه ما في رقية إلا في ثلاث، فشو علاقة الحديث الأول بالحديث الآخر؟ حتى ما ضيع يعني. لا إن يعني لا سؤال محدد، سؤال محدد. لكن إن شاء الله ربنا ألهمك الخير بطرحك للحديث الأول، ولو ما كان قصدك هو وإنما كان قصدك الحديث الثاني، يمكن هذا كان مقدمة لك للحديث الثاني، لكن سيكون في فائدة إن شاء الله. لا رقية إلا في ثلاث، قال أهل العلم يعني لا رقية على وزان لا إيمانا لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عاد له، أي كاملا يعني لا رقية كاملة ومهمة إلا دون الثلاث، وإلا هي لا تنفي. يعني لا هنا ليست لنفي الجنس الأصل يعني، وإنما لنفي الكمال، مثل الحديث الذي ذكرته لك آنفا: لا إيمان لمن لا أمانة له. هذا ليس معناه لا إيمان بمعنى أنه كفر، أي الإيمان عنده أمانة بيصوم ويصلي ويزكي، لكن الأمانة بيأكلها. هل ارتد عن دينه؟ هل كفر؟ جواب لا. لكن الحديث بيقول لا إيمان. وعليكم السلام ورحمة الله. العلماء هنا بأهمية العلم، لما بدون يعالجوا مسألة من المسائل يحيطون بكل الأدلة المتعلقة بالمسألة. ولذلك نحن نقول أنه لا ينبغي لطالب العلم مجرد ما يسمع حديث أو يسمع آية يقف عندها يقول ها الحديث بدل أنه ما بيجود نفعل كذا، قد يكون في هناك دليل بدل على الجواز لكن مع الكراهة، أو قد يكون الحديث أو النص القرآني عام ويكون هناك حديث مخصص له. فلازم أن تجمع الأدلة كلها حول المسألة ويستصفي منها كلها الخلاصة. نحن لو وقفنا عند حديثك أو حديثي أنا، لا رقية إلا في ثلاث، معناها مثل ما تبادر لذهنك، ولذلك أنت وجهت السؤال أنه ما بيجوز واحد يرقي مثل القضية هي. ليش؟ لأنه مو داخل في الثلاث. حديثي أنا: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. إذا واحد عاهدنا ونقض العهد، هذا كفر ارتد عن دينه. ليه؟ الرسول يقول لا دين له. لا يا جماعة، اتقوا الله، لا تتروا في إصدار الأحكام لمجرد ما نسمع حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا في مثل هذه المناسبة أضرب مثلا آية في القرآن صريحة. لو سئل رجل ليس من القسم الأول من أهل الذكر، شو حكم أكل ميتة السماك؟ لأنك حرام. شو دليلك؟ الله قال في القرآن: حرمت عليكم الميتة. شو بدك دليل أوضح من هيك؟ قرآن كريم. لكن هنا العلم بإلا في من القرآن عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ إلى آخره. فهذه الآية عامة، الميتة مطلقا دخل فيها كل ميت، لكن جاءت السنة أي جاء البيان الذي جاء آنفا ذكره في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهناك الآية تعطينا بيانا أنه يوجد في الشرع مبين ومبين. مبين هو القرآن، والمبين هو سنة الرسول عليه السلام. وأنزلنا إليك الذكر لتبين، الذكر مبين. ما هو المبين؟ الرسول عليه السلام، أي سنته. السنة بينت أن هذه الآية حرمت عليكم الميتة، ليست على إطلاقها، لأنها استثنت من الميتة السمك والجراد. أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد، والكبد والطحال. إذن من ضم الحديث إلى الآية نطلع بخلاصة ما تفهم من الآية وحدها: حرمت عليكم الميتة والدم إلا ميتة السمك والجراد وإلا دم الكبد والطحال. هكذا يجب أن تفسر النصوص. فنصك لا رقية مش لنفس الجنس مثل لا إيمان، مش لنفي الإيمان وإنما لنفي الكمال. ليه؟ لأن الرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة وكثيرة جدا بيقول في حديث الشفاعة في الأخير ربنا عز وجل بفضله وكرمه يقول شفاعة الرسول والأنبياء والملائكة ولم تبقى إلا شفاعتي، أخرجوا من النار من كان في قلبي ذرة من إيمان. فهذا الذي خان العادة أو أكل الأمانة هو بيصلي وبيصوم بيشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا ما بنقدر نفسر بقى الحديث بحيث أنه إيش نخرجه من الدين بالكلية. بمثل هذا المثال ينبغي أن نفهم النصوص الشرعية أي مضمومة بعضها إلى بعض. أنا أشرت آنفا إلى أن الرسول عليه السلام كان يرقي وكان يذهب إلى بعض المرضى ويرقيهم إلى آخره، وما منكم من أحد في ظني إلا وهو ذاكر معي حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين ويضع يديه على رؤوسهما ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة. هذه رقية، هل هي من إحدى الثلاث؟ الجواب لا. إذن ضم هذه الهدية، لكن هذه ليست بأهمية تلك، لأن واحد لدغته عقرب أو أفعى مثلا ربما يتعرض للموت، فليسوا سواء. لكن كل رقى في الحدود التي ذكرناها آنفا فهي مشروعة. وجاء في الحديث الصحيح أن الرسول عليه السلام قال لا بأس في الرقى في الرقى ما لم يكن شركا، لا بأس في الرقى ما لم يكن شركا. كان يخشى الرسول عليه السلام أن يكون فيها شيء مما لا يزال حتى اليوم عند بعض المشايخ من الذين لم يهتدوا بهذه السنة. أنا ورثت كتبا فقهية وحديثية مكتوب على أول صفحة منها يا كبيج، يا كبيج، فهموا إن كنتم تفهموا باللغة الفرعونية هذه. سألنا عن السر فيها، قال هذه رقية ضد الأرضة، حتى الأرضة اللي تأكل ورق الكتب تشوفوا أحيانا الكتب القديمة محفورة حفر بسبب دودة خاصة في الورق، هذه رقية ضد هذه الحشرة الصغيرة هذه، هذه لا تجوز شرعا. ليه؟ لأنه ليست في اللغة العربية. قد يكون يا حرف نداء، يا كبيج يعني يا شيطان يا رجيم إلى آخره، فهو يستعيذ بغير الله ويقع في الشرك من حيث لا يدري ولا يدري. لذلك جاء في الحديث أعرضوا علي رقاكم، لا بأس في الرقى ما لم يكن شركا. بعد هذا الجواب برجع لحديثك اللي ما كان قصدك إله، لكن يعني رمي من غير رام، كانت رمي من غير رام. أولا أنت رويت الحديث كما جاء في صحيح مسلم وهي رواية شاذة، والرواية الصحيحة كما جاء في الصحيحين معا البخاري ومسلم، وهي قوله عليه السلام هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. أما زيادة لا يرقون في أوله ففي التعبير العلمي الحديثي زيادة شاذة، شاذة. ذلك لأن الإمامين الشيخين البخاري ومسلم اتفقا على رواية هذا الحديث بدون زيادة بدون زيادة، تفرد بالزيادة مسلم دون رواية البخاري ثم روايته هو ثانيا، والتفرد كان من شيخ مسلم اللي اسمه سعيد بن منصور، وهذا من شيوخ الشيخين، يعني عالم فاضل من علماء الحديث وثقة وضابط وحافظ، ولكن جل من لا ينسى. وهذا له كتاب اسمه بسنن معروف بسنن سعيد المنصور، وطبعت منه أجزاء. تفرد سعيد بن منصور بهذه الزيادة دون كل الطرق التي ذكرها البخاري ومسلم وغير البخاري ومسلم أيضا. وهذا الحديث في الصحيحين بإسناده ما عن ابن عباس، ثم جاء الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه في مسند أحمد وفي مستدرك الحاكم بإسناد قوي موافقا لرواية الشيخين عن ابن عباس دون زيادة، ولهذا وذاك كانت الزيادة شاذة. وهذا جواب حديثي محض، أي من ناحية الرواية، وعندنا جواب من ناحية الدراية وهو الفقه. ذلك أننا مطمئنون للرواية التي اتفق عليها الشيخان، لا يسترقون، لأنه فيه طلب من العبد وبشيء غير مضمون فائدته. يعني واحد بيجي عند الشيخ يظن فيه العلم والصلاة، بيقول له ارقني، بالتعبير العام يكبسني، بيظن فيه الخير وراسه عم يجعه، يمكن هو بيزداد وجعا ولا يستفيد ايش شيء من هذه الرقية. لذلك الرسول عليه السلام يحض المسلمين اللي بريدوا يكونوا من 70,000، لأنه بتعرفوا أنتوا هذا أول الحديث وأوله، يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، والقصة معروفة بآخره. ثم خرج عليهم وقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون لآخرين. فهنا في تأكيد لمعنى التوكل أن لا يسترقي الإنسان، لكن ما معنى لا يرقون؟ وقد رقى الرسول، الرسول رقى وحض على الرقية، مش معقولة إذن هذه الزيادة، برغم أنها شاذة من ناحية الحديثية فهي من ناحية الفقهية مرفوضة. فاجتمع هنا علتان، علة في السند وعلة في المتن، وهذا أقوى ما يكون من العلل. وأظن أعطيتك الجواب وزيادة إن شاء الله. بالنسبة لدعاء القنوت في الوتر، موقع الصحيح هل هو قبل الركوع أم بعد الركوع؟ وفي تفصيل رمضان وغير رمضان. القنوت في الركوع السنة، عفوا في الوتر قبل الركوع، القنوت في الوتر قبل الركوع، لأنه ثبت ذلك في حديث أبي بن كعب المروي في سنن النسائي ومسند أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، في الثانية قل يا الكافرون، في الثالثة قل هو الله أحد، وكان يقنط قبل الركوع. أما في قنوت النازلة فهو بعد الركوع، لأن ذلك هو الثابت في الصحيحين وغيرهما، إلا أنه لا نرى مانعا من القنوت في الوتر